1526 في مسند أبي يعلى عن أبي العالية: حدثني من كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قال أبو العالية حدثني من كان، حدثني يعني اطمأن أنه لم يرسل، اطمأن أنه لم يرسل، وإلا هو كثير الإرسال أبو العالية. طيب، اسمه رفيع ابن مهران، رفيع ابن مهران الرياحي، رفيع بن مهران الرياحي أبو العالي، رفيع بن مهران الرياحي. قال: حدثني من كان يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ربما مولى وربما يعني كابن مسعود وأنس أحرار، لكن كانوا يخدمون رسول الله صلى الله عليه وسلم. أنس لقب خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وابن مسعود لقب صاحب الوساد وصاحب الميضاء وصاحب السواك، يجهز السواك الميضاء، صاحب النعل، يسمى يحمل نعل النبي صلى الله عليه وسلم، يحضرها له. فأحرار لكن يخدمون رسول الله صلى الله عليه وسلم، شرف خدمة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهناك موالي، موالي عند النبي صلى الله عليه وسلم. تذكرون أمس أول من استشهد في بدر مضجع مولى عمر بن الخطاب، فكان يتخذون الموالي. فقال هذا الذي يخدم رسول الله صلى الله عليه وسلم: هذا ما حفظت لك منه، هذا ما حفظت لك منه، كان إذا صلى ثم لم يبرح في المسجد بقي في المسجد حتى تحضر صلاته، يعني الصلاة الأخرى، صلى الظهر وانتظر حتى العصر، أو العصر حتى المغرب، أو المغرب حتى العشاء، حتى تحضر صلاته، توضأ. فمعنى هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم يلازم المسجد كثيرا، إذا صلى كان، إذا صلى كان تدل على الكثرة والدوام، صلى ثم لم يبرح في المسجد، يعلم هذا ويدعو ربه ويقضي بين الناس وهكذا حتى تحضر صلاته، توضأ وضوءا خفيفا في جوف المسجد، نفس المسجد، ذهب وتوضأ وضوءا خفيفا. وجوف المسجد هو داخل المسجد، جوف الشيء هو داخله. ولم يبرح لم يغادره، لم يبرح لم يغادره. فهذا يعطينا مسألة، هي مسألة حكم الوضوء في جوف المسجد، ثم مسألة أخرى حكم وضع مواضع داخل المسجد، حكم وضع حمامات خاصة مصلى النساء مثلا، يحتاج أن يكون الحمام بابه على المصلى، على المصلى. إذا عزلوه في غرفة مستقلة تخرج من الحمام إلى صالة ثم إلى المصلى جيد، لكن بعض المساجد لا، حمام مباشرة يفتح على المسجد، فما حكم ذلك؟ وهذه من المسائل الحادثة لم تبحث سابقا، لأنهم ما احتاجوا لهذا أو كان أمورهم تختلف، الآن يحتاجون. فحكم الوضوء في جوف المسجد الناس فيه على قولين، الجواز أولا الجواز والثاني الكراهة. الجواز والكراهة. قلم أرمي، لأن هذا آخر حديث فيه، خلاص سبقه، ثم سندخل في مسند النساء. يكون عندنا مسند النساء يمكن 150 حديث فقط، وننتهي بإذن الله بالكتاب. إذن حكم إيش نكتب؟ إيش كتبتم؟ على قولين. حكم الوضوء في جوف المسجد. طبعا يقصدون يعني المسجد اللي فيه بطحة، مش فرش يعني تتوضأ عليه، أو تتخذ طشت، فكل ما تفعل يسقط في الطشت. توضأ أحد المشايخ، أحد المشايخ كان يريد أن يعلم الناس صفة الوضوء، فأحضر له إناء صغير وطشت يقع، فلا طشت. طيب، هم الذين كرهوا قالوا يحتاج أن يتنخم ويدفل ويقع ذلك في المسجد، القائلين بالكراهة. إذن الجواز والكراهة، وجمهور العلماء على الجواز، هذا قول الجمهور. عطاء بن أبي رباح وطاووس وعبد الرحمن بن أبي ليلى، عبد الملك بن جريج، أبو مجلس، لاحق بن حميد، سفيان الثوري، سعيد بن جبير، نافع، إبراهيم بن يزيد، من الأحناف محمد بن الحسن، وأحد القولين المالكية، وهو مذهب الشافعية والحنابلة. الجمهور خلاصتهم الجمهور، استدلوا بحديث أبي العالية، استدلوا بحديث أبي العالية هذا، وأن النبي صلى الله عليه وسلم توضأ في جوف المسجد، لكن لاحظ وضوءا خفيفا، تجديد وضوء، وفي المسجد فخففه النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه أن الوضوء كان خفيفا. وكذلك حديث نعيم، حديث نعيم ابن المجمر قال ارتقيت مع أبي هريرة، مع أبي هريرة على ظهر المسجد، على ظهر المسجد فتوضأ فوق، على ظهر المسجد فتوضأ. بعضهم قال ظهر المسجد ليس من المسجد، بعضهم قال، فلا يدل يعني، لا يدل. هذا رواه البخاري. فتوضأ وقال، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أمتي يدعون يوم القيامة غرا محجلي من آثار الوضوء. أبو هريرة يحدث، رواه البخاري 136. مما استدلوا به أثر ابن عباس، والعباس كذلك قال لا أحلها، لا أحلها لمغتسل يغتسل في المسجد، وهي لشارب ومتوضئ. يقصدون زمزم، يقصدون زمزم. وزمزم في المسجد الحرام لا أحلها لمغتسل يغتسل من جنابة، هذه لا تليق يقصد في المسجد. لكن قال لشارب ومتوضئ، لشارب ومتوضئ فأبيحها يعني وأحلها، لأنه هو كان مسؤول عن زمزم ابن عباس والعباس، فكانوا يمنعون الاغتسال منها في المسجد تعظيما للمسجد. خرجه عبد الرزاق أثر ابن عباس، أخرجه عبد الرزاق، خرجه عبد الرزاق أثر العباس سيأتي، وإسناده صحيح. قال بالكراهة ابن سيرين، ابن سيرين وأبو حنيفة وأبو يوسف، وهو قول المالكية ورواية للحنابلة. ربما أرادوا أن ما يفتح المجال لناس، لأن إذا أحيانا إذا فتحت المجال لأناس يقومون بتطبيقه تطبيقا غير صحيح. قال الشيخ ابن عثيمين لما تكلم عن سوق الهدي إلى المصلى، قال ذاك في الزمان الأول الصحابة تعرفون سيرتهم في النظافة وفي احترام المشاعر، أما اليوم قال ما تستطيع أن تقول للناس خذوا أضاحيكم إلى المصلى أو قريب من المصلى، سيذبحون ويتركون الأوساخ وهكذا. فأحوال الناس أحيانا تجعلك تتنازل عن بعض السنن، تتنازل عن بعض السنن، وإلا مطلوب يعني الأضاحي هذه شعار في العيد، ومن باب يعني نشر سنة الأضاحي فكانوا يخرجونها. خرج النبي صلى الله عليه وسلم فرأى دم، قال من ذبح قبل الصلاة فشاته شاته لحم، يعني رأى في المصلى أول ما انصرف من المصلى. طيب كذلك سلمكم الله. إذن هذه المسألة الأولى. إيش المسألة الأولى؟ حكم الوضوء داخل المسجد. ابن حجر قال في حديث أبي هريرة، قال ابن حجر فيه جواز الوضوء على ظهر المسجد، لكن إذا لم يحصل منه أذى للمسجد، إذا لم يحصل أو لمن فيه، يعني يقيد هذا بأنه ما يحصل أذى للمسجد، يكون من طين يضره الماء أو كذلك ما ينزل على الناس من الأعلى. طيب مساجدهم كانت بجريد نخل وهكذا أشياء. وفيه سلمكم الله الحديث من الفوائد تجديد الوضوء، فيه تجديد الوضوء. تجديد الوضوء فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا يجدد الوضوء، وضوء خفيف يجدده في جوف المسجد، يجدد ذلك. حتى قال ابن قدامة ولا بأس، قال ولا بأس بالوضوء في المسجد، إذا لم يؤذي أحدا بوضوئه ولم يؤذي المسجد. حتى قال ابن المنذر أباح ذلك كل من نحفظ عنه من علماء الأمصار، وذكر حديث أبي العالية توضأ النبي صلى الله عليه وسلم في جوف المسجد. وروي عن أحمد أنه كرهه صيانة للمسجد عن البصاق وما يخرج من فضلات الوضوء. وجدت بحث في الألوكة، الألوكة حين نرسل لعبد الله احنا لأنها مغلقة عندنا، حضر فيها شيخ حضر يرسل لي بحث عن حكم وضع مغاسل الوضوء وأماكن قضاء الحاجة داخل المسجد، حكم وضع مغاسل الوضوء وأماكن قضاء الحاجة داخل المسجد. النبي صلى الله عليه وسلم توضأ لكن بغير مواضع، تعرفون حصبة مسجده، سهل يعني يكون واحد يتوضأ وضوءا خفيفا تجديد وضوء. لكن إذا وضع مثل المسجد الحرام الطابق الثالث فيه مواضع لكن ما في حمامات، حمامات لا توجد، حمامات خارج المسجد في الساحات. والساحة يعني هو قسم البحث عدة أقسام، قال السبب يعني الدراسة الحاجة لوضع حمامات داخل مصلى النساء، ورأه وقال رأيت، فهناك حاجة خاصة النساء ما تستطيع، والمساجد أحيانا ما تعطيك مساحة أن تجعل النساء، ربما إذا جعلت حمام هنا يراهن الرجال فحرج. فدراسة طيبة يعني ومطلوبة. هو قال وضع أماكن قضاء الحاجة للنساء داخل المساجد، وكان هذا سابقا قال من الحالات النادرة وقد أخذت بالانتشار من سنين. فاستعنت بالله قال بالكتابة في هذا الموضوع، وناقشت بعض إخوتي من المشايخ، فمنهم من وافقني في رأيي ومنهم من خالفني. سبب الاختلاف هو رأى الجواز، طبعا خلاصة بحثه أنه رأى الجواز. وسبب الخلاف بيني وبين المشايخ هل يصح قياس البول في إناء في المسجد، يعني لن تبول في المسجد كالأعرابي الذي بال في المسجد وزجره الناس والنبي صلى الله عليه وسلم قال أهريقوا على بوله ذنوب، لا ستبول في إناء لكن داخل المسجد. احتجت امرأة لا يوجد حمام ومكان بعيد واحتاجت أن تفعل ذلك مثلا، أو رجل مريض مثلا ما يستطيع الذهاب للحمام الخارجي، فهل يجوز أن نقدم له إناء وإلا نقول له ويريد أن يبقى في المسجد، ولا نقول ابقى في بيتك وبل في بيتك وأصلي في بيتك، مسألة يعني. فعلى القول بصحة القياس هل يصح قياس البول في إناء في المسجد؟ إن قلت يصح البول في إناء في المسجد فيجوز أن تقيس عليه وضع حمام في المسجد، بالعكس ربما يكون بعض الحمامات يعني أنظف لهذا ومجرى خارجي، أما هذا إناء ويسبب ريحة. طيب طيب هو قال لم أقف على كلام للفقهاء في حكم وضع أماكن قضاء الحاجة وأماكن الوضوء داخل المسجد، فهي من النوازل. ولم يختلف العلماء أن من صلى في المسجد أن هذا مسجد يعطى أحكام المسجد، لكن المرافق، المرافق هل تعطى أحكام منارة ما التصق بالمسجد، مرافق المسجد، عريش بنية، هذه المظلة هل لها حكم المسجد أو لا؟ فإذا أعطيت حكم المسجد هل يجوز أن تضع حمام تحتها؟ طيب إذا كان، وهذا يسمى رحبة المسجد، إذا كان محوطة ومهيئة للصلاة فيها فلا حكم المسجد، تسمى رحبة المسجد. أما الخارج هذاك أو مكان معد للجلوس فقط ليس للصلاة، ما مهيئ للصلاة ولا مبسوط ولا مفروش، وضع فيه كراسي والناس تريده للجلوس، فليس حكمه حكم المسجد. إذا نتكلم أولا عن الحكم، وذكر الخلاف في بين الأئمة. طيب ثم ذكر أن ما وضع من حمامات داخل المسجد داخل مصلى النساء هو من المسجد. إذا قرر بعد ذكر الخلاف أن الحمامات التي وضعت في مصلى النساء إنما هي في المسجد، في المسجد، مثل منارة أو كان يسمى إيش عندهم غرفة القناديل، كان يعلقون قناديل كأنها مثل مخزن، كان يعتبروها من المسجد، من اعتكف فيها اعتكف في المسجد لأن بابها على المسجد وينتفع فيها ويصلى فيها. فكذلك هذه يقول هي في المسجد. طيب بالنسبة للوضوء إذا قلنا إيش جائز، أمر وضع مغاسل في المسجد، أمر يقاس على الوضوء في المسجد مع عدم إيش سلمكم الله يعني إيش نقول ساعدوني إذاء المسجد، عدم مع إذاء المسجد. ونفس استدلوا بنفس الآثار، ابن سيرين سجلوا كذلك أثر عن ابن سيرين، كملوا فيه. كان أبو بكر عن ابن سيرين، عن ابن سيرين كان أبو بكر وعمر وعثمان رضي الله عنهم يتوضؤون لكل صلاة، فإذا كانوا في المسجد دعوا بالطست، دعوا بالطست، عندهم كوز إبريق، فإذا احتاجوا في المسجد دعوا بالطست ليقع الماء فيه. ابن عمر، ابن عمر روي عنه أنه توضأ في المسجد، توضأ في المسجد. فعلى هذا يجوز وضع إيش نقول المواضع في المسجد، خاصة أن بعض المساجد مرافقها بعيدة، يعني عندها مساحة وربما تمشي مسافة، فيحتاج يضعون مغسلة لمن احتاج أن يتوضأ سريعا. طيب مسألة وضع أماكن لقضاء الحاجة، حمامات الآن مواضع انتهينا منها الجواز وذكرنا أدلة كثيرة وآثار ومنها حديث مرفوع. إيش من طريق من الحديث المرفوع؟ حديث أبي العالية لا تنسوا توضأ النبي صلى الله عليه وسلم في جوف المسجد. الآن سيتكلم عن مسألة وضع أماكن لقضاء الحاجة. إيش الفرق بين المسألة الأولى والمسألة الثانية؟ إيه هذا هو؟ ها؟ القضاء والأولى كانت إيش؟ وضوء. وضوء. وهذه قضاء حمام يعني حمام الآن بابه مفتوح على داخل المسجد. مسألة البول طيب البول ذكر خلاف في مسألة البول في المسجد. قلنا نكتب في صفحة جديدة هذه فاضية. البول في المسجد في إناء على قولين لن نذكر أصحاب على قولين قال ابن قدامة لكن انقلكم ما رجحه. قال ابن قدامة إذا أراد أن يبول في المسجد في طست يبول في على الأرض لا ممنوع في الأرض في طست لم يبح له ذلك لأن المساجد مساجد لم تبنى لهذا وكذلك قال النووي يحرم. اي نعم ذكر سلمكم الله نعم ننقل كلامه قال يحرم البول في المسجد في غير إناء في غير إناء أما في الإناء ففيه احتمالان أحدهما الجواز كالفصد والحجامة في إناء والثاني التحريم لأن البول مستقبح وهو الذي اختاره الشاشي وغيره وهو الأصح المختار وأعضاء اللجنة دائمة يختارون منع البول في إناء في المسجد يختارون المنع. هذا سألهم قال نحن جماعة مسجد ويوجد لدينا دورة مياه أكرمكم الله بداخل المسجد وبجوار المصلى ويفصل بينها وبينهما حائط وهي جهة القبلة فقالوا يجب أن تفصل دورة المياه بحيث تكون خارج المسجد ويجعل بينهما وبين المسجد جدار. قالوا يجب أن تفصل دورة المياه بحيث تكون خارج المسجد ويجعل بينهما وبين المسجد جدار. استدلوا بأنه قذر يعني قصة الأعرابي وحديث انطلقوا هذا مكان حضرنا فيه شيطان ما أحب النبي صلى الله عليه وسلم يصلي في مكان حضره شيطان، فكيف يصلي في مكان يحضره البول ويبال فيه ومأوى للشياطين؟ الحمام مش مأوى للشياطين؟ فشيطان حضرهم والنبي صلى الله عليه وسلم أمرهم بالانطلاق. حتى قال ابن تيمية: الصلاة ببقعة يحضرها شيطان أمر محذور في الشرع. إذن من الأدلة إيش؟ من الأدلة بول الأعرابي، ومن الأدلة انطلقوا هذا مكان، انطلقوا هذا مكان حضره الشيطان، هذا مكان حضره الشيطان، والحمامات مأوى الشياطين. روي حديث لا يصح، لا يصح، روي حديث أن إذا كان في جهة القبلة حش، الحش الذي يتبولون فيه جهة القبلة، فنهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى الحش، لكن لا يصح، لا يصح. لكن صح عن بعض الصحابة، صح حديث نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة إلى الحش، ضعيف لكن ثبتت، لكن ثبت عن ابن عباس عبد الله بن عمرو، أي موقوف، وروي عن علي. واختار عدم الصحة، عدم صحة الصلاة، ابن راهوي وابن تيمية، وابن تيمية صلاة للحش. فهذا خارج المسجد الحش، ونهي عن الصلاة فيه، والصلاة لا تصح إذا صليت مستقبل الحش، بول يعني مكان فيه البول، فما بالك تأتي به حمام في المسجد. طيب لكن روي الشيخ مرفوعا عنه، ها روي مرفوعا، اما لا يصح مرفوعا، لا يصح. طيب الثاني يجوز البول في الإناء، والثاني يجوز، قول الثاني يجوز البول في الإناء. واستدلوا بحديث مستحاضة التي اعتكفت، كان يوضع تحتها طست، وهذا قياس مع الفارق، فهذه مستحاضة مضطرة، الاستحاضة دائمة بخلاف البول، يعني تحتاج بين صلاة لصلاة بخلاف البول، مستحاضة تصب صب دائم. طيب كذلك يعني رد ردود الخلاف بين البول والاستحاضة، أن البول لا يجوز له أن يستقبل القبلة، المستحاضة ما أحد نهى تستقبل القبلة. الترجيح الذي يترجح يظهر لتحريم وضع أماكن قضاء الحاجة داخل المسجد لما تقدم، وجمهور أهل العلم يحرمون البول في إناء داخل المسجد، وهذا عارض غالبا، ما بالك أن تضع حمام دائم. قال اقترح أن تكون أماكن قضاء الحاجة معزولة من المسجد ولها حكم خارج المسجد، وإن كانت داخل الأرض الموقوف المسجد كأماكن قضاء الحاجة للرجال في أغلب المساجد، يكون يعني بينهم إيش مثل هذه مسافة ومعزول بناء لحاله، ما يكون بابها على المسجد. هذا ما ظهر لي قال في البحث، الله تعالى أعلم. في شيء؟ يلا خير. بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن بعد. قال أبو داود رحمه الله حدثنا محمد بن كثير قال أخبرنا سفيان عن أبي إسحاق عن المهلب بن أبي صفرة قال أخبرني من سمع النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن بيتم فليكن شعاركم حاميم لا ينصرون. هذا حديث صحيح، وهذا ذكر الشيخ الألباني الحديث في الصحيحة برقم 3097. معنى الحديث إذا بيتم أي أتاكم العدو، أتاكم العدو أي بيتكم العدو، بيتكم العدو، والبيات يعني في الليل. إذا بيتكم العدو أتاكم على غرة، وأتاكم على غرة يعني فجأة، وأتاكم على غرة فليكن شعاركم حاميم لا ينصرون. هذا الشعار يكون في الحرب بين أفراده، ويعني يكون سرا بينهم يعني يعرف بعضهم بعضا، فكان شعارهم حاميم، حاميم الحروف المقطعة في السور مثل حواميم. لا ينصرون أي لا ينصر الكفار عليهم. قال في تحفة الأحوذي الشعار ككتاب العلامة في الحرب والسفر، ككتاب العلامة في الحرب والسفر. في بعض الغزوات كان شعارهم أمت أمت، قال في النهاية تبييت العدو هو أن يقصد في الليل من غير أن يعلم فيأخذ بغتة وهو البيات، فيأخذ بغتة وهو البيات. الخطابي قال عفوا قبل هذا قال القاضي فيه فضل سور يعني المفتتحة بحاميم، فيه فضل سور المفتتحة بحاميم. قال الخطابي حاميم لا ينصرون، قال معناه الخبر، معناه الخبر يعني لا الدعاء، معناه الخبر لا الدعاء، ولو كان بمعنى الدعاء لكان مجزوما أي لا ينصرون، وإنما هو إخبار كأنه قال والله إنهم لا ينصرون. الذي يعني قال مثل هذا المعنى ابن عباس يعني روي قال حاميم اسم من أسماء الله فكأنه حلف بالله أنهم لا ينصرون. هذا قال الجزري وقيل إن السور التي فيها أولها حاميم سور لها شأن فنبه أن ذكرها أنه ذكرها لشرف منزلتها مما يستظهر به أو ليس في هذا الحديث قال دلالة على استحباب الدعاء بهاتين الكلمتين عند طلب النصر. يعني هذا ليس من باب الدعاء، عند طلب النصر يقال حاميم لا ينصرون. قال الشوكاني الغرض بالشعار هو العلامة في الحرب، يقال نادوا بشعارهم أو جعلوا لأنفسهم شعارا، والمراد أنهم جعلوا العلامة بينهم لمعرفة بعضهم بعضا في ظلمة الليل، هو التكلم عند أن يهجم عليه العدو بهذا اللفظ. بوب البيهقي في السنن الكبرى باب ما جاء في شعار القبائل، باب ما جاء في شعار القبائل ونداء كل قبيلة بشعارها، ونداء كل قبيلة بشعارها. وقال البهوتي رحمه الله ويجعل لكل طائفة شعارا يتداعون به عند الحرب، ويجعل لكل طائفة شعارا يتداعون به عند الحرب. ذكرنا أن هناك يعني كان شعار بعض الغزوات أمت أمت، وفي بعض الأحاديث كان شعار المهاجرين عبد الله، وشعار الأنصار عبد الرحمن عن سمرة قال كان شعار المهاجرين عبد الله وشعار الأنصار عبد الرحمن. وابن أبي شيبة ذكر في مصنفه آثار أخرى فيها جمل كثيرة من الشعارات التي كان الصحابة يتخذونها في المعارك. قال النووي رحمه الله فيتحصل مما سبق أنه لا يشرع الدعاء بهاتين الكلمتين حاميم لا ينصرون لغرض استنزال النصر من الله عز وجل، ولكن يبقى السؤال ما معنى هاتين الكلمتين، ولماذا اختارها النبي صلى الله عليه وسلم لتكون شعارا للمسلمين يوم الخندق. قال فالجواب أن كلمات الشعار عادة ما تجمع بين الاختصار والمعاني التي تدفع المجاهرين إلى النصر. مين هذا؟ النووي. النووي؟ نعم. قال أن كلمات يعني معناها كلمات الشعار عادة ما تجمع بين الاختصار، عادة ما تجمع بين الاختصار والمعاني التي تدفع المجاهدين إلى النصر. فكان شعار المسلمين في بعض المعارك أمت أمت أمر من الموت، كلمتان قصيرتان وفيهما تشجيع على أمت أمت ولا أمت أمت بالتاء معنى أمر من الموت. قال كلمتان قصيرتان وفيهما تشجيع على إماتة الأعداء، كلمتان قصيرتان وفيهما تشجيع على إماتة الأعداء. قال وهكذا حاميم لا ينصرون كلمات قليلة وفيها تفاؤل بهزيمة الأعداء، وفيها تفاؤل بهزيمة الأعداء وتمكين المسلمين منهم، وفيها تفاؤل بهزيمة الأعداء وتمكين المسلمين منهم. قال ولا شك أن التفاؤل وعلو الروح الجهادية من أسباب تنزل النصر على الأعداء، ولا شك أن التفاؤل وعلو الروح الجهادية من أسباب تنزل النصر على الأعداء. نفس كلام الشوكاني قال هذا اللفظ فيه التفاؤل بعدم انتصار الخصم مع حصول الغرض بالشعار. من قال؟ الشوكاني قال هذا اللفظ فيه التفاؤل بعدم انتصار الخصم مع حصول الغرض بالشعار. بعضهم قال يعني في معنى حاميم لا ينصرون، لما يعني لا ينصرون جملة يعني مستأنفة، فكأن الكلام يعني قال حاميم فقال قولوا حاميم، ثم قيل له ماذا يكون إذا قلنا حاميم فقال لا ينصرون. انتهت. Thank you.